قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إن فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم